سبحوا ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار في الكون في هذا الوجود عجائب تزكي العقول وتذهل الأبصار كن مؤمنا متفكرا في صنعها واستكشف الآيات والأسرار سبح ليلا دائما ونهارا واملأ تفاصيل المدى استغفارا وانظر بعينيك الحياة وسرها سترى وجودا يدهش الأنظار.